إذاعة البيان تقدم برنامج مسائل في فقه الجهاد. المسألة الثانية: لا عصمة إلا بإيمان أو أمان. فكل كافر لم يؤمنه أهل الإسلام بعهد من ذمة أو هدنة أو أمان فلا عصمة له في دم أو مال، وهذا الحكم هو من بديهيات الإسلام التي يتناقلها المسلمون جيلا عن جيل كما يتناقلون القرآن الكريم، فهي مما لا يأتي الخاطر بخلافه، فضلا عن أن ينقل خلافه عن أحد من أهل العلم وحاشاهم. وقد صرحت النصوص بما لا يحتمل أدنى تأويل بأن الكافر لا عصمة له. قال الله تعالى: براءة من الله ورسوله إلى الذين عاهدتم من المشركين فسيحوا في الأرض 4 أشهر واعلموا أنكم غير معجز الله وأن الله مخزي الكافرين. وأذان من الله ورسوله إلى الناس يوم الحج الأكبر أن الله بريء من المشركين ورسوله، فإن تبتم فهو خير لكم وإن توليتم فاعلموا أنكم غير معجز الله وبشر الذين كفروا بعذاب أليم. وهذه الآيات هي صدر سورة براءة التي لم تفتتح بالبسملة، وقد قيل إنما تركت التسمية فيها لأنها نزلت لرفع الأمان وباسم الله أمان. فمن لم يؤمنه المسلمون من أهل الكفر على اختلاف مللهم وأجناسهم وديارهم بعهد من ذمة أو هدنة أو أمان فلا عصمة له ولا أمان. قال ابن الجوزي رحمه الله: قال المفسرون: والبراءة هاهنا قطع الموالاة وارتفاع العصمة وزوال الأمان. قال الإمام ابن القيم رحمه الله: فاستقر أمر الكفار معه بعد نزول براءة على 3 أقسام: محاربين له وأهل عهد وأهل ذمة. ثم آلت حال أهل العهد والصلح إلى الإسلام فصاروا معه قسمين: محاربين وأهل ذمة، والمحاربون له خائفون منه. فصار أهل الأرض معه 3 أقسام: مسلم مؤمن به، ومسالم له آمن، وخائف محارب. فكل أهل الأرض مع الإسلام 3 أقسام لا رابع لها. القسم الأول: أهل الإسلام المنتسبون له. القسم الثاني: المسالمون للإسلام المهادنون لأهله بذمة أو هدنة أو أمان. وهذان القسمان دماؤهم وأموالهم معصومة إلا أن يأتي أحدهم ما يباح به دمه أو ماله بحكم الشرع. القسم الثالث: وهم كل ما عدا ذلك من أهل الأرض. فكل كافر على وجه الأرض لم يسالم الإسلام ولم يهادن أهله بذمة أو هدنة أو أمان فهو كافر محارب لا عصمة له مطلقا، أي بأي وجه من الوجوه أو حال من الأحوال. قال تعالى: فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم وخذوهم واحصروهم واقعدوا لهم كل مرصد فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم إن الله غفور رحيم. فقوله تعالى المشركين بيان للوصف الذي علق عليه الحكم، فاقتلوا إذ تعليق الحكم على وصف مشتق مفيد للعلية، أي يفيد أن ما منه الاشتقاق هو علة الحكم، فالشرك هو علة الأمر بالقتال. ويؤكد هذا ويوضحه قوله تعالى بعد الأمر بالقتال: فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم إن الله غفور رحيم. فهذا ظاهر الدلالة بأن الأمر بالقتال كان لعلة الكفر والشرك، فإذا تاب الكفار والمشركون بالدخول في دين الله والتزام أحكامه فقد انتهى مبرر القتال، فخلوا سبيلهم. وفي الآية الأخرى: فإخوانكم في الدين. فالآية نص ظاهر في رفع العصمة عن الكفار ما لم يسلموا أو يسالموا. قال ابن العربي رحمه الله: فاقتلوا المشركين، هذا اللفظ وإن كان مختصا بكل كافر عابد للوثن في العرف ولكنه عام في الحقيقة لكل كافر بالله، أما أنه بحكم قوة اللفظ يرجع تناوله إلى مشرك العرب الذين كان العهد لهم وفي جنسهم، ويبقى الكلام في من كفر من أهل الكتاب وغيرهم فيقتلون بوجود علة القتل وهي الإشراك فيهم، إلا أنه قد وقع البيان بالنص عليهم في هذه السورة. وقال تعالى: وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة. فتعليق الحكم قاتلوا على الوصف المشركين مفيد بأن الشرك لا غيره هو علة الحكم، فالمشرك لا عصمة له. وقال تعالى: قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. فقوله تعالى بعد الأمر بالقتال: لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق، بين في رفع العصمة عن كل كافر. قال القرطبي رحمه الله: فأمر سبحانه وتعالى بمقاتلة جميع الكفار لإصفاقهم على هذا الوصف، وخص أهل الكتاب بالذكر إكراما لكتابهم ولكونهم عالمين بالتوحيد والرسل والشرائع والملل، وخصوصا ذكر محمد صلى الله عليه وسلم وملته وأمته، فلما أنكروه تأكدت عليهم الحجة وعظمت منهم الجريمة، فنبه على محلهم، ثم جعل للقتال غاية وهي إعطاء الجزية بدلا من القتل وهو الصحيح. قال ابن العربي: سمعت أبا الوفاء علي بن عقيل في مجلس النظر يتلوها ويحتج بها فقال: قاتلوا وذلك أمر بالعقوبة، ثم قال: الذين لا يؤمنون، وذلك بيان للذنب الذي أوجب العقوبة، وقوله ولا باليوم الآخر تأكيد للذنب في جانب الاعتقاد، ثم قال ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله زيادة للذنب في مخالفة الأعمال، ثم قال ولا يدينون دين الحق إشارة إلى تأكيد المعصية بالانحراف والمعاندة والأنفة عن الاستسلام، ثم قال من الذين أوتوا الكتاب تأكيد للحجة لأنهم كانوا يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل، ثم قال حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون، فبين الغاية التي تمتد إليها العقوبة وعين البدل الذي ترتفع به. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا قاتلوا الذين يلونكم من الكفار وليجدوا فيكم غلظة واعلموا أن الله مع المتقين. فقوله تعالى من الكفار بيان لمتعلق الأمر بالقتال. وقال تعالى وقتلوهم حيث ثقفتموهم وأخرجوهم من حيث أخرجوكم والفتنة أشد من القتل ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه فإن قاتلوكم فاقتلوهم كذلك جزاء الكافرين. فالقتال جزاء الكفر. ففي هذه النصوص السابقة كلها تعليق الحكم بالوصف المشتق مما يدل على أنه هو العلة، فلما علق الحكم بالمشركين والكافرين وبمن ترك الدين ولم يدن بالحق عرف أن هذا هو العلة وأنه هو المقتضى لقتالهم، ومن ثم فكل من لم يتدين بالإسلام فهو مباح الدم والمال إلا أن يؤمنه أهله، ودون ذلك فلا عصمة. وقد قال تعالى وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله. وقال تعالى أيضا وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله. عن ابن زيد رحمه الله قال وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة، قال حتى لا يكون كفر ويكون الدين كله لله، لا يكون مع دينكم كفر. قال ابن العربي رحمه الله المسألة الثالثة أن سبب القتل هو الكفر بهذه الآية، لأنه تعالى قال حتى لا تكون فتنة، فجعل الغاية عدم الكفر نصا، وأبان فيها أن سبب القتل المبيح للقتال الكفر. وقال القرطبي رحمه الله وقاتلوهم أمر بالقتال لكل مشرك في كل موضع على من رآها ناسخة ومن رآها غير ناسخة. قال المعنى قاتلوا هؤلاء الذين قال الله فيهم فإن قاتلوكم، والأول أظهر، وهو أمر بقتال مطلق لا بشرط أن يبدأ الكفار. دليل ذلك قوله تعالى ويكون الدين لله، وقال عليه السلام أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، فدلت الآية والحديث على أن سبب القتال هو الكفر، لأنه قال حتى لا تكون فتنة أي كفر، فجعل الغاية عدم الكفر وهذا ظاهر. قال ابن عباس وقتادة والربيع والسدي وغيرهم الفتنة هنا الشرك وما تابعه من أذى المؤمنين. وقال تعالى ستدعون إلى قوم أولي بأس شديد تقاتلونهم أو يسلمون، والمعنى إما القتال وإما الإسلام والخضوع لحكمه. والآية بهذا التقرير رافعة للعصمة عن كل كافر أو يسالم ويهادن الإسلام وأهله. قال القرطبي رحمه الله قوله تعالى تقاتلونهم أو يسلمون هذا حكم من لا تؤخذ منهم الجزية، وهو معطوف على تقاتلونهم أي يكون أحد الأمرين إما المقاتلة وإما الإسلام لا ثالث لهما. وفي حرف أبي أو يسلموا بمعنى حتى يسلموا كما تقول أو تشبع أي حتى تشبع. قال فقلت له لا تبكي عينك إنما نحاول ملكا أو نموت فنعذرا. وقال الزجاج قال أو يسلمون لأن المعنى أو هم يسلمون من غير قتال. وقال ابن كثير رحمه الله قوله تعالى تقاتلونهم أو يسلمون يعني شرع لكم جهادهم وقتالهم، فلا يزال ذلك مستمرا عليهم ولكم النصرة عليهم، أو يسلمون فيدخلون في دينكم بلا قتال بل باختيار.